انتبه هذا مهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصل خلاف الناس في القرآن ينبني على هذين الأصلين: هل هو بمشيئة أو غير مشيئة، وهل هو في ذاته أم خارج. هذان هما الأصلان اللذان بنى عليهما الخلاف. عقيدة أهل السنة أنه بمشيئة وأنه ليس خارج ذاته، لأن إذا قلنا خارج ذاته لازم أن يكون مخلوقا، بل هو في ذاته تكلم به نفسه سبحانه وتعالى، وسمعه جبريل وألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.